وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ونخرج له يوم القيامة ونخرج له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى Link. فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم.